بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامي ومن تبعهم بإحسان، وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. قال فيه سبع مسائل إلى أن قال الثالثة. اقرأ شيخ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وانفعنا به الثالثة: واختلفوا إذا نحر المحصر هديا. المحصر هديا، هل له أن يحلق أو لا؟ فقال الطائفة، يعني بعد أن أحصر فأهدى فذبح، عندما بعد أن يذبح معنى ذلك صار حلالا ولا لا؟ لم يصير حلالا حتى يحلق أو يقصر، هيك بده. يعني بالذبح يصير حلالا أم بالحلق يصير حلالا؟ مثل المحرم عندما يأتي من عرفات من مزدلفة يرمي صار حلالا ولا لابد له من أن يحلق؟ يعني هل الحلق هو نسك أم هو إباحة محظور؟ هذا اللي بدون يتكلموا فيه. طبعا عند السادة الشافعية هو نسك، وهناك قول أنه إباحة محظور ليس من النسك. يعني معنى ذلك لو الإنسان يعني كان فرضنا معتمر بعد أن طاف وسعى بعليه الحلق، مثلا ماسك المناشف حاملون وغطى رأسه، هذا حرام لا يجوز ولا جائز؟ يعني يترتب عليه الفدية من صيام أو صدقة أو نسك، كل ما في عليه شيء على قول يعني الضعيف لا يجب عليه شيء، خلاص إباحة محظور الحلق. على القول المعتمد الركنية يجب عليه، يعني سماح حل إلا بالحلق. فهذا الكلام. قال الثالثة: واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؟ لا، يعني هل له أن يحلق؟ يعني هو مختار يعني بالحلق ولا يجب أن يحلق؟ هل له أم عليه يعني أن يحلق أو لا؟ فقال الطائفة: ليس عليه أن له ولا عليه؟ لا ليس عليه يعني له يعني عندما نقول له يعني جواز لك أن تفعل ذلك، لك يعني لا نوجب ولا نمنع. لكن قال: فقال الطائفة ليس عليه، يعني فسر كلمة له، ليس عليه أن يحلق يعني لا يجب، إنما له. يعني صارت الحلاقة مثل إذا طيب ومثل إذا أتى بأي محظور من محظورات الإحرام. وين صاحبك اليوم؟ خير إن شاء الله. نعم. فقال الطائفة ليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك. شو النسك؟ يعني صار حلالا، انتهى. ما أحصير؟ أحصير، عندما أحصير نحر، نحر لماذا؟ لأنه أحصر، لأنه خلص انتهى، ما يستطيع أن يتم نسكه، فتحلل بنفس الذبح، لذلك ليس عليه الحلق. هي قالوا: واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك، يعني جميع ما يفعله بالحج أو العمرة كالطواف والسعي، وذلك يعني الطواف والسعي مما يحل به المحرم من إحرامه، سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه لأنه يعني محصر. إذن الطواف والسعي سقط عنه، إذن من باب أولى أن يسقط عنه غيره مثل الحلق. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه، ومحمد بن الحسن رحمه الله رضي عنه، قال ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. طيب، وقال أبو يوسف، يلا. وقال أبو يوسف يحلق المحصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه. يحلق المحصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه، يعني هو مخير، فلا شيء عليه، يعني الأفضل والمندوب أن يحلق. نعم. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق أو التقصير، يعني أو أن عليه الحلاق أو التقصير لا بد، يعني يجب. يعني صار لسيدنا أبو يوسف قولين، قول بالجواز وقول بالوجوب. طيب، واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين، أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك، يعني يجب، معنى من النسك يعني من الأشياء التي يجب عليه فعلها، وهو قول مالك كذلك، أن الحشوم يعني يجب أن يحلق، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور هيك. والآخر شو قال؟ على قولين، الأول الوجوب والآخر ليس من النسك، كما قال أبو حنيفة رحمه الله. طيب، والله الأصل في المعتمد الحلاق. نعم. والحجة لمالك، كما ما بصير توقف. والحجة لمالك شو؟ قال يعيب على المعرب أن يأتي بالمبتدأ دون الخبر، وبالحال دون صاحبه، أو بصاحب الحال دون الحال، وبالصفة دون الموصوف، وبالجواب بالفعل دون الشرط، دائما بده يعني يكمل الكلام. طيب، والحجة ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا، يعني اللحن الإعراب، يعني الفصاحة، واللحن هو عدم الإعراب، أي اللحن. وخير الكلام ما كان لحنا، شو اللحن؟ يعني الفصيح، يعني المعرب مفهوم. إيه، فالكلام النحو من أجل الفهم، يعني قالوا لن تفهم حتى تعرب، هيك قال، كمان لن تعرب حتى تفهم. إيه سيدي، والحجة لمالكين شو؟ هذا مبتدأ، وين الخبر؟ أن يأتي بالخبر المبتدأ دون الخبر. طيب، حتى يصير اسمه كلام، كلام لا لفظ مفيد. أهي، والحجة لمالك أن الطواف، بالبيت والسعي في الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة قد منع من ذلك كله المحصر، وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه، وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه، فلم يحل بينه وبينه. يعني هنيك السعي بالطواف حيل بينه وبينه، أما الحلاقة ما حيل بينه وبينها، لذلك يجب أن يفعله مثل ما قلت القاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومما يدعو الشيوى وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. إيه؟ ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أيوة. وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة للمحلقين ثلاثة وللمقصرين واحدة، وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه، فالحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه، وعلى من فاته الحج والمحصر على الحاج وعلى المحصر بعدو والمحصر بمرض. هيك بده. فهنا قال: ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وهو الحجة القاطعة. يعني ذلك، يعني قوله تعالى: ولا تحلقوا، معنى ذلك أنه يجب أن يحلقوا عند بلوغ الهدي محلة. ودعاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين، يعني ذلك من النسك صار، فما في يعني مهاودة، فعمرت فيه على سيدنا أبي حنيفة بهذا. طيب، وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه، لذلك الله يرحم الشيخ الزاهر والأنا له، مع أنه أرى أول مرة رد عاده للقرطبي. طيب، فالحلاق عندهم نسك يجب على الحاج الذي قد أتم حجه، وعلى من فاته الحج، والمحصر على المحصر بعدو والمحصر برمى بمرض. طيب، الرابعة، يعني صار فيها فسحة المسألة. نعم، وكلاهما معتمد، يعني مذهبين، يعني مو أقوال لبعض العلماء، لا، كل منهما مذهب. طيب، الرابعة روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. مكن الكلمة اللي بتنطق فيها، معلش، على مهلها. والمقصرين يا رسول الله، هيك ماكن طالعها، لا تستحي. قالوا: والمقصرين يا رسول الله، كل حرف بدك تسمعه، هذا التجويد. وكلام العرب مجود بدين، يعني مو بس بالقرآن، كلام العرب مجود. كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قوله، وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم من أشداقه، يعني من هون مبرز شفتيه، يعني يحكي الكلام كما تقول السيدة عائشة: لو أعده العاد لعده، يعني كل حرف حرف، كلمة كلمة، مو تمطيط كمان، يعني شيء طبيعي. وهذا فيه يعني بيان لبعض المشايخ لما بيبقى عم يقرأ تفسير أو غيره، أو عم يقرأ فقه أو غيره، بتجي أي واتموا خلاص كل الكلام مجود، خلاص واتموا الحجة والعمرة لله، ليش خلاص بعدتنا عن لا هذا أنا ومشايخنا ما حدا يعمل هيك. أي هذه جديدة بدعة بس يعني على مذهبون يعني نعم، أنه كل الكلام مجود. طيب تفضل يا رب. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المقصرين. قال اللهم، قال اللهم أبسط، قال اللهم، قال اللهم، هي همزة وصل، ما هي قاعدة، همزة ال همزة وصل، همزة ال همزة وصل، إلا كلمة واحدة بكل اللغة العربية همزة همزة قطع، وهي البتة، وفي قول إنها همزة وصل بس. نعم. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الآية. يعني مقتضاه حتى يبلغ، يعني عندما يبلغ ينبغي أن تحلقوا. نعم. ولم يقل تقصروا. نعم. وأجمع أهل العلم على أن التقصير، هلا يعني المسألة، شو المسألة التي يتكلم فيها الرابعة؟ يعني بريد الحلق، ذاتية الحلق، هلا مو حكم الحلق أو التقصير، لا الحلق، يعني هل يجب بالذات الحلق ولا التقصير؟ يعني هذا البحث هون. فقال: مقتضى قوله تعالى ولا تحلقوا، معناته المطلوب الأصل هو الحلاقة وليس التقصير. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال إلا شيء ذكر على الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجه. شوف شو شيء ذكر، هو عم يقول على الحسن، يعني هذه عليه ليست له، ذكر على الحسن، أو من نقول على ولا بنقول عني، لكن بريد أنه ممصح حينه وأنه محقق الكتاب. شيء ذكر على الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان، وعم يقول كأنه يعلينا، يعني شو ما هو دليل الوجوب؟ في كثير اللي طلعوا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أول مرة بحجوا وقال: اللهم اغفر للمقصرين. وقال النووي: وهذا إن مو وإن صح عنه، أيوة، وهذا إن صح، وإن بتفيد التشكيك، باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبل. لذلك بقى قال: إلا شيء، هو الحقيقة يعني قال هذا، لكن هو الله يبارك فيه ونزيه الخير، لكن التعليق والتحقيق بده يكون على نفس اللفظة. هلا تعلق هذا ما حقق، هذا التعليق مو تحقيق. خلاص يقول: وعبر بعلى لأنها، يعني ترد، لأنها عليه وليست له، ليش عبر المؤلف قال ذكر؟ ما قال دائما يقول ذكر عن فلان، ذكر على فلان، هذا التعبير مو مألوف. ليش قال القرطبي على الحسن؟ معنى ذلك لأن هذا مردود، قال لأن هذه عليه لا له، لذلك قال على هيك. أو يعني من نقول ما علق عليه لأنه ظاهرة في أبن يعني. أما مثل حكايتنا يعني بدنا يعني شيء يساعدنا في ذلك، لكن هون هذا يعني كتر خيره نقل عن إمام النووي، وهذا إن صح عنه باطل. وقوله إن صح يعني ما بيقول، الحسن ما يقول هذا، يقول هذا باطل، مع ذلك ما منا إلا رد ورد عليه. وهذا يعني لا يعني ينزل في قيمة سيدنا الحسن، الحسن عندما يطلق البصري يعني رحمه الله تعالى. نعم طيب. الخامسة، الخامسة لم تدخل النساء، لم تدخل النساء في الحلق، وأن سنتهن التقصير، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير. يعني هدول حضراتهم اللي بيقولوا هدول اللا قرآنيين، هدول اللا قرآنيين، وعليهم يا الله ما يستحقون، والله يكشف زيفهم ويكشف يعني نفاق، وهم الحقيقة الذين يحاربون القرآن يعني تقديرا قبل محاربة السنة، هم يعني يحاربوا السنة، لكن هم يحاربون القرآن ضمنا قبل أن يحاربوا السنة، لأنه هذا يعني طعن على القرآن وعدم عمل بالقرآن. الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم، إذن يجب على كل من حج أن يحلق، قول ولا تحلقوا رؤوسكم، معنى ذلك يعني النساء مخاطبوا بدو إلا ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني الأصل فيها الرجال، الأصل فيها الرجال، وبعدين والطواف وغيره كله المخاطب فيه الرجال. يعني كيف نتبين حكم النساء من الآية؟ الآية الظاهر ولا تحلقوا رؤوسكم، يعني معناتها كل من له هدي أو كل من قصد النسك عليه أن يحلق، هيك الأصل بالآية. معناتها أول واحدة التقصير ما بيجوز إذا بدنا نأخذ من القرآن. ثاني شيء النسوان بدها تحلق، النسوان لازم تحلق، لو لم يعني يرد في الحديث ليس على النساء حلق عليهن الحلق، من قل له حلق بقى. ما هيك؟ الله هيك يعني، وهذا كله يعني الإسلام ما بيستغرب، بس المسلمون والعلماء يعني الله يعفو عنا بجهل من نحكي هذا، يعني لابد من أنهم يجب أن يذودوا عن هذا الدين، أنه هذا مو غريب، أنه دائما الدين محارب، وربي خلق من يحاربه، ربي خلقه سبحانه وتعالى وخلق من يذود عنه، فإن لم يذود عنه أهله نسأل الله العافية ربما استبدلهم بمن يذود عنه. ما يعني الله عنده سبحانه وتعالى عنده هناك من يذود عن هذا الدين يعني، فذودوا قبل أن تذودوا يعني. فالسؤال الله يعفو عني يعني، قلت له يعني قلت له إذا ما في بقى طلاب علم تزود عن الدين يعني وتصد وتقول كلمة الحق، ترى الله عنده حشاشة كتير يعني، وعم بحكيها في الصدق يعني عنده حشاشة كتير. وفعلا ذكروا لي يعني بعض الناس يعني حشاشة وغيره ويعني فلتانين بالمرة، يعني قالوا لي يعني شو رجال، قال لي صدقني يمكن العضاضة بإيمة المؤوي واحد منهم راح حاجم الإذاعة لحاله لحاله لحاله ويقول لطلاب الآن علمونا شو نساوي لك علمونا شو نساوي بس أفسدوا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله جعلوا يعني لهم أولياء ممن هم يعني تولوا غير الله بس والحقيقة تولوا اليهود والنصارى لذلك يعني رأينا ما رأينا نسأل الله السلامة والعفو والعافية فالله يردنا إلى دينه ردا جميلا فهذا مو غريب فيهم يعني هؤلاء لكن نحن الأصل نحن من ننبري يعني ونواجه هؤلاء ولا الدين يعني الدين يعني الله ناصر سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره لكن بده رجال بده تزود عن هذا الدين الذكر صغير كنت أبي الله يرحمه يبعثني إدي روح على جامع الأموي وعبد الناصر صاروا يبعثوا علماء مصريين كان يدرس الشيخ حسين أنا واقف من حلقة لحلقة هيك أتفرج يعني صغير لسه يعني إيه فكانوا مصريين ثلاثة تحت قبة النسر إيه واحد يقوم واحد يعود ما شاء الله بأمي على قلة الناس وقتها يعني إيه على قلة الناس العدد يعني السوريين ما شاء الله تلاقي نص الأموي ما شاء الله إيه يقول هذا المصري يقول الدين بده قوة بده رجال الدين بده قوة عمل إيه بده قوة بده رجال الدين فعلا يعني فعلا والله قال رجال في بيوت رجال في بيوت رجال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع يعني ما في يعني الله يذكره الخير سأكرم أدي ليش قال في بيع ما قال شري قال في ألز البيع يعني صفقة يعني من بيبيع الواحد ألز ما يشتري لذلك لا تليهم فالله سماهم رجال ورجال سماهم رجال صدقوا فالله يجعلنا من هالرجال فالدين بده قوة بده رجال يعني فموجودين هدول من زمان موجودين بس امتى انا بقوا لما وجدوا يعني الناس والعلماء وقل العلم وضعف العلم والناس توجهت للدنيا قاموا ومين هاللي توجه للدين لكن مشان يحاربوا المستشرقون اعداء الدين صاروا بيعرفوا بالدين أكثر منا لذلك الله يكرمنا نقوم بهذا الدين إن شاء الله وننصر هذا الدين ويجعلنا أهلا نعم على عافية يلا سيدي فالخامسة لم تدخل النساء في الحلق وأن سنتهن التقصير لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير خرجه أبو داود عن ابن عباس نعم وإجمع أهل العلم على القول به في إجماع ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المسلم من المسلم لا يجوز يعني ربما يعني يصل للحرمة معنا يعني يساوي حالة مضحكة مسلم يعني مضحكة يعني نعم الله يذكره بالخير شاكريم يقول يعني الإنسان يعني رحم الله امرأة عرف زمانه واستقامت طريقته يعني كل شيء يعني يتبع السنة بس ما يصير مثلة قول بأسرور القلابية لأصير عند يعني فوقنا يعني أنصاف الساقين يا أخي زماننا هذا مثلة صار يا أخي يعني ما عم شو بتحال نعم البنطرون ماشي الحال بس القلابية يعني ما عليه شيء طولها شوي يعني صار مين ما كان بيلتفت له مو حلو يعني ديننا كمان اعتنى بالهيئة يعني طبعا عناية بقدرها، مو اعتنى بحيث ينصرف الإنسان عن أصل الهدف مع حكاية الكون. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، كنت معيته الله يرحمه بالبستان، فجينا على البستان فالشيخ بده بحب يتفتل هيك على الشجر، فعود أنا بقرأ كذا شيء، فأنا لابس أواعي ولابس يعني طبعا البستان بده أواعي يعني يتعرى الواحد، فأنا شلعت قلابيتي وأخذت أواعي العري تبع الشيخ حسن الله يرحمه، شو بإيش يتعرى بإنباز وشال إيه؟ فأنا ألبست أخذت إنبازه الله يرحمه وأخذت شاله وربطتهم، بس ما كنت مثل الله هيك كرش، كان هيك خصر يا رفيق، فلفت أول تاني لفت تاني يعني وما عرفت يعني حطوا مني يعني هيك سبسل هيك نزيل ما لقي إلا واقف إلا جاي الشيخ طلع هيك صار يضحك، قال لي والله ذكرتني بسيدنا بدر الدين الله يرضى عنه ويرحمه. شيخ بدر الدين كان نحيف كتير، صائم دائما، ولما يأكل عشية كمان هذا من الشيخ حسن سند عالي شافه يعني بين الله يرحمه، ايش هو حطوه له يعني مقلاية بيض وعليه فستق حلبي، مسك المعلقة أكل أول معلقة ثاني معلقة ثالثة رابعة وثالثة الحمد لله خلاص، فقام منين بده يجي اللحم ما فيه، فقال لي الله يرحمه ذكرتنا فيه، كان هيك خسره رحمه الله تعالى. الشيخ الله يرحمه يعني مربي وفهيم فهيم وانتبه هيك زين رحمة الله عليه، وقاد ذهنه وقاد دغدغي بانتبه، قال لي يعني هيك كان يعني الشيخ فضل، قال لي لا بس كان لما يجي حدا لعنده قال لي يلبس منيح ما بصير هيك يعني، خاف انه اخذ انا يعني شوفني عندي ميل هيك شوي يعني، قال لي لا بس كان اذا حدا جاء لعنده قال لي لا كان يلبس كان يرتب حاله، خاف انه اخذ انا هيك مثل ما هي، انه بحب الله يرحمه شخيخ شيخ حسن بحب الرتابي رحمة الله عليه، فدغري قال لي ما بصير يعني كلامي أنا ما طلعت برات الدرس، أنه ما بصير الإنسان يكون مسلم يعني التقوى ها هنا يعني بسمع يعني عليه الصلاة والسلام نهى عن ثوب الشهرتين، شو ثوب الشهرتين يعني بجخ كتير كتير كتير كتير كتير يعني بحيث يلفت النظر وبلبس بالمرة كمان بلفت النظر، عليه الصلاة والسلام نهى لا هيك ولا هيك، اهدنا الصراط المستقيم، بيرتب حاله بس مو يعود يعني نصاعة ورا المرأة، لا أنا لا بيطلع على المرأة بالما أطلع، كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج ينظر في الحب، شو الحب يعني إناء الماضي يعني الحب يعني يسموه الحب الحق، اسمه الحق يقولوا عنه الحق، هو بالخابية يقولوا عنه الزير، كانوا كمان يقولوا عنه الدن ايه، فلما يحطوا ما ينظر اللهم صل عليه بالما يبين هم يعلمنا عليه الصلاة والسلام، ولا هو والله شلون ما لبس حلو اللهم صل عليه يعني انسان يطلع بالمرأة بس ما عاد ساعة لا ما يعني اللهم صل عليه، فينظر صلى الله عليه وسلم ايه يعني يعني فالمثلي الله يرحمه الشيخ حسن رحمة الله يعني يعني نبهنا بهذا، هيك ديننا، فديننا دين كمال يعني اعتنى بالظاهر كمان، كان وقال لي الله يرحمه كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا اهدنا الصراط المستقيم، لا حكيت الكون يعني الله يرحمه حكيتها يمكن القصة بس في مين ما سمعها، الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمه الله تعالى كمان بيحب الرتابة، الشيخ ملا بيحب الرتابة منيح يعني، وما وهو الحقيقة يعني وسط الله يرحمه اللي بيحب كتير الرتابي كمان شيخ سعيد بيحب كتير بيحب الرتابي كتير كتير شيخ سعيد الله يرحمه. إذا واحد ما بيترتب كتير بيتضايق منه رحمة الله عليه. الشيخ ملا عنده هيك يعني يحب الرتابي الله يرحمه. برد برد برد يبقى يطلع نحن بيا من الجامعة بيحط الحطة هيك حطة يقول بنفسي هيك حط على رأسه والحطة ما بيحطها هيك يعني رتابي يعني رحمة الله يعني هيك بيحب يعني حب يعني رحمة الله يعني. فحكاني رحمه الله في شيخ تركي اسمه شيخ زادة سشقلي زادة سشقلي سجع سشقلي زادة فمن العلماء الكبار. ليش اسمه سشقلي؟ القصة التالية وهي كان يقرأ عم يفسر القرآن مثل ما عم نقرأ فوصل بالكلام عن قصة سيدنا موسى مع الخضر مع سيدنا الخضير عليهما السلام. فقال عند قراءته للقصة ضحك تلميذ من أنجب تلامذته ضحك هيك تبسم ونظر له انتهى الدرس. فنادى قال له تعالى قال له أخبرني علامة تضحك لما ضحكت؟ قال له يا سيدي أسأت يعني سامحني. قال له لا لا أنت لا يخرج منك إلا كمال حدثني لما ضحكت لابد من سبب أضحكك. قال له يا سيدي سامحني ما أدري أتخلص. فقال له والله يا سيدي عندما كنت تذكر الخضير رأيت الخضير الله يرحمه فقلت له هل يراك شيخي؟ قال لا. قلت لما؟ قال شيخك عندما يخرج من بيته يقف يطيل الوقوف على المرأة عندما يضع عمته في بزبط فيه اللي هو هيك لك صار ينتفق صارت مثل السجع السجع طرف السجادة اسمه السجع. قال له هيك قال له وبقيت هيك رحمه الله تعالى. يكون نشاف الخضر بعد نعم يكون نشاف الخضر بعد ما شاء ما ندري والله ما خبرونا عنه سموه شقلي زادة رحمه الله تعالى. فاهدنا الصراط المستقيم. ورأت جماعة على أن حلق رأسها أن حلقها رأسها من المثلة يعني لا يجوز هذا. طيب واختلفوا بعدين كلام جديد يلا واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها. فكان ابن عمر والشافعي ليش عمرين ابن عمر بجر ما بينجر سيدنا عمر وإن كان يعني محل الجر. فكان ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق يقولون تقصر من كل قرن مثل الأنملة أو الأنملة أو نعم مثل الأنملة وحاطت يعني الأنملة حاطت أنا بعرف الأنملة أو الأنملة ما بتفرق يعني الأنملة هي يعني من كل قرن كل طفيرة لأنه كان يستعمل طفيرتين كل واحدة أديك يعني. وقال عطاء قدر ثلاث أصابع مقبوضة هيك وسموها الديرني مهون الدكتور السلام ثلاث أراريط يعني ثلاث أصابع وبالشام بيقولوا بس أكتر شيء كنشوفه عن الدالة ثلاث أراريط إيراطين نعم قدر ثلاث أصابع مقبوضة مو ثلاث أصابع هيك نعم. وقال قتادة تقصر الثلث أو الربع من هي بتأخذ يعني إيه كان إذا شعرات أطوال يعني نعم. وفرقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قادت فتأخذ الربع وفي الشابة أشارت بأنملتها والله يظهر كلها مشكلة بأنملتها تأخذ وتقلل يعني التي قادت والقاعد من النساء تأخذ الربع قاعدة ما في من يصرح لها شعرات وإمو أدران مال يعني عادي لذلك ليس علينا نضعنا ما القواعد النساء التي لا جنون فليس علينا جنون أن يضعنا ثيابهن. طيب وفي الشابة أشارت بأنملتها هي الشابة يعني بالدمين يعني في مين يتفرج على شعراتها لذلك يطلعوا سافرة أنه بدون يتفرجوا عليهم. نعم نسأل الله العافية بس ما عليه اسمعنا لازم تطلع مشان في مين بده يتفرج عليها لذلك بقى بتطالعه وتركزه نسأل الله العافية بس هذا الأصحاب يعني نعم مو مبذول هذا غالي الأصل غالي والغالي ما بينعرض الغالي ما بينعرض بيبقى مخبى أما المبذول بيبقى مبذول نعم فأنت غالية نعم. وقال مالك تأخذ من جميع قرونها من قرون رأسها من جميع قرون رأسها وما أخذت من ذلك فهو يكفيها حلو يعني قد ما أخذ ما بتفري ولا بشي بسيط فهو يكفيها ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعض من كل رأسها نعم. قال ابن المنذر يجزي ما وقع عليه اسم التقصير أنا عندي هيك استغفر الله من هذا والأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة لأن ربي قال قصر إمها ما قصرت قصرت ما يعني يصدق عليه اسم التقصير إلا للكل هذا الأحوط أما الحية قصرت ولا ما قصرت قصرت أنا عندي هيك يعني بأخذها لأول والي شو نعم بس كلامه انتهى يعني ما شاء الله دقة ابن المنذر. السادسة يلا سيدي السادسة لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديا ينحر حتى ينحر هديا وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق والأصل في ذلك قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك فمن خالف هذا فقدم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدمه خطأ وجهلا أو عمدا وقصدا فإن كان الأول فلا شيء عليه رواه ابن حبيب عن ابن القاسم وهو المشهور من مذهب مالك بين السين ما بتطلع معك سين عن ابن القاسم لك ما بتطلع نعم وهو المشهور من مذهب مالك الله يرحم سيدنا حسن ما تطلع معي يعني السين منيح يعني بالحكي يعني قال يقولون عند إبراهيم اللي هو صلح لسانه سني هذا كان مكسور هذا الربع الثانية مكسور كان قال يروح اللي صلح لسانه رحمة الله يعني فيعلم الله يرحمه يعلم الحكي يعني التجويد بدون تجويد بهي احكي هيك شو عم تحكي شو ولا شو هيك الله يرحمه رحمة الله عليه نعم بقى ما عم تطلع السين وخاصة انت حافظ قرآن نعم بعدين سنة الحكي المنيح سنة والحكي المفشكر خلاف السنة الحكي المبين خلاف السنة كان صلى الله عليه وسلم يحكي الكلام أبين قول يعني اللي بده يسمعك ما بده يحط كزلوك لأدانه لا بده يسمعك بدون كزلوك نعم بارك الشيخ صالح منه أبي لكزنه في الأذان الله يرحمه رحمة الله عليه. نعم إيه. فإن كان الأول يعني خطأ وجهل فلا شيء عليه، رواه ابن حبيب عن ابن القاسم، يعني مسألة مالكية، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الناجشون عليه الهدي، وبه قال أبو حنيفة. نعم. وإن كان الثاني ها. فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز. شو الثاني؟ عمد والقصد. فقد روى القاضي وأبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر، وبه قال الشافعي، والظاهر من المذهب المنعو. طيب، والصحيح الجواز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير قال افعل، قال لا حرج، افعل ولا حرج، رواه مسلم. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج. بعدين السابعة، يلا السابعة، لا خلاف أن صار نصاع، ما هيك شيخ سامي؟ صار نصاع، يلا خلاص طالما زيادة يلا بسم الله. لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه، وفي غير الحج جائز. خلاف أشوف وفي غير الحج واحد حلق شعراته شو حكمه؟ أن لحنا الحمد لله نظاميين، بحلق رأسنا نظاميين، يقولوا يعني على البركة، يعني دين على البركة، لا لحنا نظامي، حتى إذا بدي أحلق نظامي بدي ألبس نظامي، كله نظامي، كله نظام عنا، النظام بالإسلام الحقيقة. طيب، وفي غير الحلق جائز، خلافا لما قال إنه مثلى، يعني يصير الإنسان يعني فرجة مثل ما بيقولوا الناس بالعوام، يقولوا بصير فرجة، شو فرجة الناس كلها بصير بدها تفرج عليه هيك. والحقيقة يعني قال أنا بلاقي معه شوية حق، يعني الله أكرمك بشعر والناس أدج عم يحطوا على الشعرة على الشعرة بالوين كنت بسجن؟ نسأل الله العفو والعافية، فعلا أو بالحج لا الناس يعني أصلا الله خلق سبحانه وتعالى هيك، يعني الرجل يعني راح شعراته أصلا، وسيدنا عمر كان أصلا، وسأله الصلعان أفضل أم الفرعان؟ سيدنا أبو بكر أفرع، سيدنا عمر أصلع، قالوا الصلعان أفضل من الفرعان، يعني خيار الأمة في منه أصلع وفي منه ما في شيء، لكن في شعر تيجي تحلقه، وهدول عباد شياطين، عباد شياطين صارين هيك بيعملوا، والخوارج هي من عاداته بيحلقوا عن موز، أما عباد الشياطين معروفة عنه لا يحلو على الموس. نعم، لذلك يلا هلا بنحكي آخر شيء. وفي غير الحج جائز، خلافا لما قال إنه مثلى، هو اللي بيقول هيك إنه مثلى يعني غير مثلى الإمام مالك، حتى بالحج الحلق بشرط ما يكون على الموسى، بيحلق يعني بيحلق ببالغ بالتقصير، قال ليش؟ لأنه صار شعار أهل البدع وبلاقي أنا الحق معه. خلافا لما قال إنه مثلى، ولو كان مثلى ما جاز في الحج ولا غيره. طيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، لكن للعلماء في ذلك اجتهاد، إذا صار ما لم يصير من أهل البدع يعني شعار لأهل البدع هيك قالوا، بس مو مطلقا. الله يرحم سيدنا بدر الدين رحمة الله، يعني كأنه يعني كانوا يشوفوا أنه الخاتم صار التختم من عادة المخنثين، إيه الخاتم، الله يرحم الشيخ حسين رحمة الله عليه ما كان يحط خاتم، الشيخ حسن، مع أنه الشيخ حسين بيقلد الشيخ حسن بكل شيء رحمة الله يعني. بس باللفة لا، كانت لفته لمليف. تعرفوا شو لمليف؟ يعني طربوش أحمر عليه لفة صفرة، أي اسمها لمليف، أي كانت للتجار مو للعلماء. الشيخ حسن لا، لفته بيضة رحمة الله. لا يسموه لمليف هيك، كسمه هيك. ليه كسمه هيك؟ فبيقولوا لمليف. فبيقلده بكل شيء. بهذا ما كان يحط خاتم، حط خاتم رحمه الله. فشاف سيدنا بدر الدين منهم عم يخانوا انه ايمه يعني، فقاموا بعد ما تحط. فما بعرف كلام من سيدنا منين بعدين فهمت هذا الحكي، والله نسيت من الشيخ حسن او من الشيخ حسين يعني. شو السبب يا ترى؟ مع انه سنة يعني، هو الله يرحم سيدنا الشيخ مولى، بتلاقي متبع السنة بحذافيرة رحمة الله عليه، وهيك وحريص على اتباع السنية يعني، ببالغ حتى باتباع السنة رحمة الله عليه، كمان يعني بدون تكلف رحمة الله عليه. اي والله. فليش بقى؟ فهالتأويل يا من الشيخ حسن يا من الشيخ حسين، نسيت والله من انه كما كان صار من عادة المخنثين العلماء كرهوا ذلك، التخدو كرهوا العلماء، كرهوا ذلك. لذلك قال له الشيخ حسين طبعا الأحكام لا تنبني على المنام، أي قاعدة، لكن قال له الشيخ حسين ما بيقول حرام ولا بيقول مكروه ولا لا لا، بس قال ما بيحط رحمة الله عليه. فكمان الإمام مالك كرهها مع أنه سنة الحلق. ليش صارت هذا شعار لأهل البدع؟ نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى، وقد حلق رؤوس صلى الله عليه وسلم، حلق رؤوس بني جعفر، بني أولاد سيدنا جعفر، بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم. وهذا بترد على اللي كتير بيقولوا لك ما تحلي، صار له لحية، لا ما تحلي مكارم أو هيك يعني، ما بحلي معيب خلاص هيك زعلان، يا على صاحبه يا على أبوه يا على هذا، بيترك شعراته ما بيحلي، معيب لا بيتركها، هو بيحلي يعني ما له لحية، يمكن ما بيصلي، نسأل الله العافية، يقول لا خلاص عيب ما بحلق لحتى يصير. يا الله مصلي يعني برد هذا انه حلق له. قال بعد ان اتاه قتله بثلاثة ايام، وهذا لا يجوز قولا، وهذا مثل النسوان لا بتسمع راديو لا بتشعل تلفزيون الا اذا بينه وبين حاله، ولا كمان بتلبس جرابات بيج، لازم تلبس جرابات رمادي يا سود، ولا بتلبس كنزة حمراء، ولا تروح سيران، الله يرحمها عمت خالي فاطمة، عمت زوجتي يعني، جابوها على البستان تبعهم مش كسوة، اجت يا والله ما بنزل ما بنزل والله، لا والله ما بنزل شباب مكارمة، يا ميت فلان أنا أنزل هيك عند هذا في كتاب النسوان الاجتماع ربعانيت يعني، ما صار 40 يوم أو ما صار سنة مكارمة يوم معين يا علي إن شاء الله أبدا والله هذا كله لا يجوز، لا يجوز هذا حتى يحرم هذا. كتاب النسوان هذا موجود حتى بيسموا حالهم قبيسيات يعني، لا يعملوا خميسية وبيعملوا هالأشياء، منين جابينها؟ بعضهن ربما بعضهن يعني، كمان أنا ما أطلق، لكن هذا شفته. طيب بسم الله. بس المرأة فيها نص. طيب ولو لم يجوز الحلق ما حلقهم صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه، ومن ثم عاديت شعر بدني رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق. قوله تعالى أي من بركات اليوم شيخ عبد الرحمن درس دبل ساوية بالعادة نحن نصها يعني أوقات من نطبش يعني. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم سرنا فيما يرضيك عنا، اللهم اجعل سرورنا فيما يرضيك عنا، اللهم اجعل سرورنا فيما يرضيك عنا، مخلونا ذلك بعافية الدارين، فأنت ذو الجلال والإكرام، وأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واجعلنا من المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتجالسين فيك، المتبادلين فيك، واجعلنا بك في جميع أمورنا. اللهم اجعل وجهك وجهتنا في كل وجهة، اللهم اجعل وجهك يا عظيم وجهتنا في كل وجهة، اللهم اجعل وجهك وجهتنا في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ويسر ولا تعسر علينا، وفرج عن العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم. يلا خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.